الثاني وديكم المريض الثاني، يبقى كده خدنا اسبوعين مع نريد بدل ما نديكم نص نص اونلاين، لقيت الاونلاين برضه في طالب ما يقدرش يدخل في طالب كده، فاحنا بنقول ان الاونلاين هيبقى عادي خلاص. يعني نختار مدرسة ليه؟ ماشي نشرح الفصل الثالث اللي هو بيتكلم عن سكان المناطق العشوائية في مصر اهو. لما نيجي نتكلم عن الفصل الثالث اللي هو العشوائيات، لما نيجي نعرف يعني ايه العشوائيات، العشوائيات اللي هو صح نبدا من فصل ثلاثة وسبعين، فصل ثالث نبدا من اول فصل ثلاثة وسبعين. لما نعرف العشوائيات هي تجمعات سكانية نشأت في بيئات أو قانون محرومة من الخدمات الأساسية، خدمات الأمن، خدمات الاجتماعية، خدمات الطبية. ده أصل تعريف العشوائيات. يبقى لما يجي عرض العشوائيات هي تجمعات سكانية، يعني عشوائيات تجمعات سكانية نشأت في بيئات من القانون محرومة من الخدمات الأساسية، خدمات الأمن، خدمات الطبية، خدمات لا تخضع، لا يتم بناؤها بشكل قانوني ولا تخضع الاطر التنظيميه، بل لما يجي في الامتحان طبعا الامتحان هي تخوارات واحتياجات. لما اجي اقول لما اجي اتكلم اقول طبعا كل نقطه هتيجي في الموضوع ان العشوائيات تتم بناؤها بشكل قانوني، صح ولا غلط؟ غلط، ده غير قانوني. لا يتم بناؤها بتخضع المناطق العشوائيه الى تنظيمات عندنا اشكال ومناطق، اشكال وانماط المناطق العشوائيه. المناطق العشوائيه دي عباره عن ايه؟ اولا عباره عن في كذا نمط من انماط المناطق العشوائيه، او نمط الاحياء المتخلفه اللي هي الكامل. الحياة المتخلفة زي ما موجود عندنا مناطق غير ملائمة للسكن، مناطق غير ملائمة للسكن بتعاني من النقص البيئي وتوجد بالقرب من مناطق الصناعات الثقيلة. يبقى لما نيجي نتكلم عن ايه الحياة المتخلفة، مناطق غير ملائمة للسكن ونشأت وتوجد بالقرب من مناطق الصناعات الثقيله. تمام؟ ولما يجي في الامتحان واجيب انا حاجه زي كده واجيب لك حته مميزه زي ايه؟ مناطق غير ملائمه للسكن وتوجد بالقرب من الصناعات الثقيله في الطرق الصناعيه. ايه هي؟ الاحياء المتخلفه. دي فايده المحاضره، يعني هتلاقوا الكلام اللي انا بقوله بيجي يقول ايه؟ في الامتحان. بعد كده سكن الأكواخ، يعني إيه الأكواخ؟ اللي هي مناطق أو سكن مشوه نشأت بعيدا عن الدولة، عبارة عن برانين أو كوخ من الخشب. يبقى سكن الأكواخ عبارة عن سكن مشوه نشأ بعيدا عن الدولة، عبارة عن زي إيه؟ بيوت من الصاج، بيوت من الخشب، أو برانين من إيه؟ برانين من الصاج او ايه؟ او الطين. لما يجي يقول لك مساكن مشوهه من انسجتها درجه الصاج او الوان الزنك او اخشاب النكيل او حاجه من زي كده، ده ايه؟ الاكواخ. سكان ايه؟ سكان المشوهه. بعد كده المنطق الثاني حاجه كان يعني ممكن الفصل ده مثلا يجي منه 10 اطباق، لان احنا مش برضه هنراعي موضوع الشمس، فبرضه مش هنكرر كل الفصول، يعني ممكن لو عندنا مثلا 10 فصول ممكن يجيبوا 6 برضه هنراعي ان الطالب يعني ايه ما يكونش كل ايه؟ كان الجوازي اللي هو يوصل فيه هناك زي المعادله الحقيقه مثلا الاماكن المثاليه المثاليه والامان واحواش المثاليه فاحواش المثاليه والاماكن المثاليه والامان والحاجات دي كده بقى طريقه الامتحان دي كده اماكن غير معده السكان دي زي الكل التجربه بعباره مميزه مثل احواش المساجد مثل الخانات مثل التكاكين والجرادات يعني الجرادات الدراسات اللي هي الناس بتدخل فيها ده بيعتبر ايه؟ سكان ايه؟ سكان جواز بعد كده سكن المقابر وده معروف باسمه ممكن الناس بتدخل فيه بجوار ايه؟ المقابر بعد كده كان الغرف المتصلة والأمام الضغط من النظر على العيال إن الغرفة بيكون فيها عائلة ولكن عائلة واحدة ولكن بيكون دورات فيها مشتركة ودي عبارة عن سكن متهالك كان الغرف المتصلة إن الناس أو العائلة بتسكن في غرفة واحدة لكن ذات إيه؟ دورات هي مشتركة ويكون النمط من البيوت نمط متهالك تمام؟ في نمط أيضا من الأنماط يسمى سكن الفوضوي، السكن الفوضوي اللي هو بيوت اتبنت بطريقة جيدة لكن بدون ايه؟ سكن الفوضوي سكن الفوضوي اللي هي بيوت اتبنت بطريقه جيده لكن بدون الدخول على ايه؟ رخيص تمام؟ يبقى سكن الفوضوي بيوت اتبنت بطريقه جيده لكن بدون الدخول على ايه؟ رخيص خصائص المناطق العشوائيه برضه في بعد كده الجيوب القرويه وفي الضاحيه المتكلمه كل حاجه موجوده نقدر نفهمها ايه ونفهم ايه مميز منها وانا لما اجي الامتحان اجيب لك سكن يتميز انه تبنى بطريقه جيده ولكن بدون ترخيص واقول لك مثلا ايه السكن القروي صح ولا غلط بيجي لك الامثله دي بالذات اكثر من ايه؟ النقطه في عندنا الجو الكرويه وفي عندنا الضاحيه المتكلمه. كنت 10 دقائق فيها. معلش اتبسطتوا يعني خدتوا اكثر من محاضره لكن المحاضرات يعني سهله مش بتطول. خصائص العامه لسكان المنطقه العشوائيه ليه طيب؟ لا تعالى رغم الخلف تعالى خصائص المعماريه خصائص المعماريه اللي بتميز بها سكان المناطق العشوائيه افتقار الخدمات الاساسيه زي المياه الصرف الصحي والمناطق المنصوره يعني نلاحظ عدم التناسق في اشكال وسائل البناء بشكل عام المناطق العشوائيه دي بتتميز بعديد من الخصائص اول خصيصه من الخصائص زي الخصائص المعماريه اللي هي تتميز بافتقار مناطق الملائمه زي مياه الشرطه والكهرباء الخصائص الاقتصاديه بتتميز بوجود البطاله والبطاله المقنعه وبتتميز بوجود النشاط الاقتصادي السري اللي هو ايه؟ اللي مش متاح ويشترك في انماط اقتصاديه غير مشروع من ضمن الخصائص الاقتصادية تفشي البطالة وتفشي نمط الاقتصاد السري وبين لما نقول لك هنا في الامتحان تفشي النمط الاقتصادية السرية تعتبر من الخصائص المعمارية لسكان المناطق العشوائية غلط يعني الخصائص المعمارية اللي هي استقرار الأدوات أو المناطق الأساسية استقرار الوصف هي اللي الخصائص الاجتماعية بنجد لسكان العشوائيات ضعف المشاركة واكتساب سوق العمر كسر الردوة ووجود العنف الاجتماعي. الخطوات الاجتماعية انتشار الأمنية، انتشار العنف الاجتماعي، انتشار ضعف المشاركة السياسية، كسر سير الهجرة، عدم وجود تواصل اجتماعي. كلية زي كلية يعني خدمة اجتماعية. الطالب ما يعرفش كلمه يعني ايه ما يعرفش كلمه ايه طالب بيقول ان كل خطر في المنطقه العشوائيه الجانب الاجتماعي افتقار الحب افتقار التواصل الاجتماعي كل التواصل الاجتماعي انتشار الاجتماعي انتشار كان في مشكله يعني في الطالب سنه رابعه في الجامعه الدوليه الكويتيه وكان في طالب ونفتكر مثلا كيف اشتغلوا معايا معلش انا دخلت المحاضره دخلت المحاضره عشان حسيت ان دي كويس فطلب طالب يرسل استراليا بعد 16 دقيقه من طلب المعلومه استراليا فدايما يقول لك ايه غير خروجك غير مكانك بعد 16 ايه دقيقة من طلبت المعلومة لكن هو لسه بعد كام؟ واحد والثاني راح عند واحد مصري فبيقول له عندك خوخ قال له اه قال له دي ايده فين؟ فمسك الخوخ قال له ده الخوخ اللي عنده ده احنا الخوخ عندنا ده لبنان كاتب ده الدنيا مشمش ده احنا مشمش في لبنان كل ما يقول له حاجه يقول له ايه؟ فالراجل اللي انا حاطه له على بطيخ المصري هي المفروض ده من عليا يقول لهم ده كل ما حاطط على المنطقه المنطقه من عليها من على عينه وهيقول طبعا طالب بيرسل بعد 16 دقيقه من قرارات المعلومه طبعا جدا خير فاحنا يعني ايه بنحاول نكتب معلومه الاكسبيرينس في فتره المحاضره الطالب ممكن يقعد ايام مرفوع في فتره المحاضره يعرف ايه المعلومات اللي بتتكرر ايه الفصل ده معين الفصل ده كده دي من الخصائص الاقتصادية لسكان المناطق العشرية والخصائص الاجتماعية بعد كده في خصائص عامة لسكان العشريات زي فشار البطالة دخول نسمة خلاص دخول غير مستقرة صفحة 37 فشار الأمنية والفقر والبطالة الاعتماد المعيشي على دخول غير مستقرة لذلك برضه في حاجات المفروض تجاوب اللي بتفكرها كده يعني ايه؟ سكان العشوائيات كلهم مستقرة الشرط انك انت لما يجي الامتحان ابص الامطار عايز يغش من جريمه انت بتحط في مخ الفكر لا لا انا اجي في الامتحان واجاوب لو ما عرفتش حاجه افكر فيها بعدين لكن الطالب يدخل حاطط في مخه فكر ان انا مش هجاوب ان انا مش عارف ان انا مش مذاكر اللي حقق وقف انا وياك هو تدريب فكره معينه في الذهن واللي خد العمليه. نعم. خصائص سكان المناطق العشوائيه، انتشار الامنيه، الاعتماد المعيشي، شعور الاحساس بالهامشين. برضو ايه اسباب نمو المناطق العشوائيه؟ الجهاز السكاني، المشكله السكان اللي فصل 88 الهجرة في تغيير المدن والقصور في تنظيم التشريعات توفر المسكن بشكل فردي عدم دي يعني ايه مش محتاجة شرح الشرح اللي محتاج اه بس يعني ايه مقارنة خلاص عدم توافق الكفاءات والتوازن ارتفاع اسعار الاراضي وارتفاع معدل الهجرة الخارجية وارتفاع كمية الشباب وعودة الأعمال المصرية للبلد كل ده من أسباب إيه؟ العدم الذهني كل ده من أسباب نمو المناطق العشوائية أثار نمو المناطق العشوائية أثار اقتصادية الأثار يعني ما ينفع سبب ليه انتشر لما أجي أقول أسباب نمو المناطق العشوائية ليه انتشر؟ لكن الآثار اللي هي إيه؟ ما نتج عنها؟ الآثار اللي هي إيه؟ زي ما قلت لكم النتائج، الآثار الاقتصادية انتشار نشأة المناطق الزراعية انتشار أنواع العمل الإنتاجية المنخفضة والعمل العالي والضعيف ارتفاع معدل البطالة عدم الوفاء الاحتياجات السكانية واحتياجات السكان، آثار اجتماعية، تدني مستوى الخدمات، وعدم الحصول على حد أدنى للمعيشة، وعدم وجود سوشيال مونتير لأشكال العين الاجتماعية، ده من أسباب المناطق العشوائية. إيه؟ سام. نقول الآثار الاجتماعية فيها آثارين، جوانب سلبية اللي هي تدني مستوى الخدمات وعدم وجود رعايه اجتماعيه وضعف العلاقات الاجتماعيه، لكن ليها جانب ايجابي موجود هنا اللي هو ايه؟ من الجوانب الايجابيه اللي هو صفحه 96 صفحه صفحة 96 صفحة 96 من الجوانب الإيجابية في المناطق العشوائية اللي هو اللي نسمع مين ذنبه مين ذنبه أولا الاستكاكة مثلا صفحة 96 بيقول لك إن في آثار سلبية لنمو المناطق العشوائية وفي آثار إيجابية من ضمن الآثار الإيجابية إن سكان المناطق العشوائية استطاعوا أن يتسكنوا صح أي مكان بقى ساكن مخالف للقانون مش فارق في السلطان. إن سكان المناطق العشوائية رغم العنف الاجتماعية اللي بيواجهوها لكن أيضا في نوع من التعاون والتآخر. سكان المناطق العشوائية ما تلقاش فين؟ ما تلقاش في مناطق الغاية في الزمالك. لما تحصل مشكلة زي في نوع برضه من التعاون والتآخر. كان فرصة عشرية بيانة الفرق من أبناء عمرهم أو من أبناء أبناء يعني الناس كلها إيه سكنة مكانية واحد من دي الأثار إيه في الإيجابية ضمن الأثار برضه الأثار السياسية ضعف المشاركة السياسية من طبعا هو عايز يدور على الأمور الجاية في الشارع السياسي لا في برضه أثار عمرانية ضد الشوارع اللي تقع خارج نطاق الصف 96 ضد الشوارع وتقع خارج نطاق المدينه وتمثل بكرة سوداء نتيجه لسوء التخطيط الاثار ايه العمرانيه اولا غير معالج كلام سهل يعني وصفها 96 الاثار العمرانيه كثيرا من المناطق العشوائيه غير معالجه اعداد المدينه للاقامه ضد الشوارع ان هو عنده حدود قريب يصعب الوصول للادوات الى المكان لان المكان ضيق ندخل ازاي مع وزير المخابرات فكمان ايه الاثار الديموغرافيه ارتفاع معدلات الهجره ارتفاع معدلات الوفيات ارتفاع نسبه شريحه الشباب ارتفاع معدلات الشباب ازاي اتعامل مع سكان المناطق العشوائية عندنا كذا حاجة اللي هي سياسة التجاوب إنها ما تطلعش أو في سكان المناطق في طبعا ضرائب لكن برضه هتؤدي إلى تفاقم إلى تفاقم المشكلة لذلك المناطق العشوائية من تسجيل المناطق العشوائية تطوير وتسجيل المناطق العشوائية زي ما بتعمل الدولة حاليا إني أنا أوفر سكن بديل للسكان في المناطق العربية اللي هو المنطقة الرابع الجامعة بين التجارة والتطوير البيوت المتهالكة أشيلها وأدي إيه سكن ثاني بعد كده عندنا الدور الحكومي في مواجهة المشكلة العشوائيات إن الدولة بتعمل عملية توعية إن الدولة توفر خدمات كان العشوائيات بعد كده الإجراءات التنفيذية لمواجهة مشكلة العشوائيات اللي هي صفحة 104 وقف الامتداد العشوائي منع ظهوره إزالة المناطق التي لا يجدي مع التطوير يعني في مناطق ينفع مع التطوير في مناطق اللي بيتكلم ورا في مناطق ما ينفعش معاها التطوير إن أنا أبنيهم مساكن جديدة وأخليهم يسيبوا في مناطق إيه ان انا اعمل عمليه تشريعات وقوانين تمنع البنى على مناطق عشوائيه وضع اعتمادات ماليه لتوفير الخدمات لكن حاجه اللي هي صفحه 9 المشاكل التي تواجهها اثناء توفير عشوائيه في مشاكل لما اجي اطور عشوائيه زي ايه؟ زي ان انا بس بسمي العشوائيات اللي بتصير عندهم اللي تبقى في مشكله. تعويض الملاك عن المباني برضه بيتكلم في الدوله الفلوس عدم التعاون بعض الشبكه الاجتماعيه رفض المواطن من الاستقاله احيانا المواطن برضه تقول له ابتدي تسجل كده وروح لمنطقه جديده زي حاجه اسمرار والحاجات اللي بتبان يربط عدم وجود اراضي فضاء ملكه للدوله دي كلها ما مشاكل في المدينة. فاحنا شرحنا الطرق العشوائيات. ما عايز اقول طرق العشوائيات مهم دون الثاني لا. يعني لو انا اديتكم ثلاث فصول والدكتورة دينا مجال لسه لحد ما نشوف بس العدد هيبقى على كام، لان طبعا لو العدد زاد يعني بعد ما نشوف بعد ففي ناس هديها انا وفي ناس هتديها الدكتورة دي المجموعات، لكن لسه ما شفناش. لكن حاليا الكلام والفصل اللي انا اديتهولكم وبرضه بالفصل اللي اديتهولكم الدكتورة دينا يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله من الساعة 9 للساعة 10 اونلاين نفس الوقت. هتلاقوني برضه بشرح، ولو اي حد عنده سؤال او اي استفسار في الجراج هيك فيها ايه الكلام هرجع للبرنامج.